فينبغي المؤمن ان يتحرز عن ذلك مما تقدم، التعولات الشرعيه، قراءه الكرسي، قراءه الله عز وجل بعد الصلوات، قراءه عند النوم، قراءه اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتاح من منزله ذلك. وجاء رجل فقال لقد لقيت كذا لقيت كذا وكذا هذه الليله من لضعه عقرب، او كما قال الرجل، قال صلى الله عليه وسلم اما انك لقلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما لم يضره شيء. وجاء في حديث اخر انه قال من قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما ثلاث مرات لم تضره حمى، يعني سموا السموم. فالمقصود ان هذه التعوذات الله جل وعلا جعلها سببا للعاده والسلامه من هذه السموم. فينبغي المؤمن ان يكون عنده قوه ايمان وقوه ثقه بالله وحسن ظن بالله مع اتيان بهذه الاوراد الشرعيه والتعوذات الشرعيه. والله جل وعلا هو الكافي المعافي سبحانه وتعالى بيده كل شيء، هل اتى الله بكامل عبده. هناك علاج من آيات من القرآن الكريم بالنسبة للجن أيضا بالتعوذ بالله منهم من أسباب السلامة، فإن الجن مخلوقون مربوبون الذي خلقه هو الذي يعيد منه سبحانه وتعالى، فإذا الإنسان لجأ إلى الله وتعوذ بكلماته التامة من شر ما خلق أعاذه منهم من غيرهم. وهكذا آية الكرسي من النوم من أسباب السلامة منهم من غيرهم، هكذا قراءة قل هو الله أحد المعوذتين من أسباب السلامة من كل شر ومن الشياطين أيضا. والله سبحانه وتعالى وبيده تصريف الامور جل وعلا، وبيده الضر والنفع والعطاء والمال، فما شاء الله كان وما لم يشاء سبحانه وتعالى. وذكر عن السحره انهم يتعلمون من الشأن الذي يتفعله الشياطين وتوقيه الشياطين، يفعلون من ذلك ما فرقوا هذه المرء وزوجه، يعني يفعلون اشياء تسبب كراهه الزوج لزوجته او كراهتها له حتى يفارقها. ثم قال بعده وما هم بظاهر النبي الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره خلق، يعني من حظ النصر، ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا كما ثبت في الاخره لو كانوا يعلمون، فدل على ان خلاف التقوى وخلاف الايمان. بارك الله فيك. وبين ايضا انه كفر وما يعلم احد حتى يقول انما نمتت فلا تكفر، دل على ان تعلم السحر تعليم السحر واستعماله كفر بعد الايمان نعوذ بالله، لانه انما يكون بطاعه الشياطين وعبادتهم من دون الله. فاذا اطاع الشياطين من الجن وعبدهم من دون الله علموا بعض الاشياء التي تضر الناس. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سحر فقد اشرك. فالمقصود ان السحر من اسباب الشرك، لانه لا يتوصل اليه الا بعباده الجن والاستغاثه بهم والاستعانه بهم والتقرب اليهم بذبح او نزل او سجود او غير ذلك. فلهذا حكم العلماء على السحرة بأنه كفار، هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم أن كل ساحر كافر، فالرجل في السحر هو كافر. قال بعض أهل العلم يسأل عن السحر، فإن وصف شيئا يدعو كفر صار كافرا، وإلا صار من جملة المعاصي ومن جملة الظلم للناس. وبكل حال هذا معنى ما يخالف ما قاله الجمهور، فإن مراد الجمهور هو السحر الذي لا يعرف له أسباب تبعده عن الكفر. الساحر في الغالب انما يكون ساحرا في خدمته للجن وعبادته للجن. اما اذا ادعى سحرا في شيء لا يكون من جنس السحر، ولكنه قد يضر الناس بعمل اخر غير عباده الجن وخدمتهم وطاعتهم واشياء من الحجاج، كاشياء يستعملها من مواد تؤكل او تشرب او يدخن بها او يدهن بها فتضر بعض الناس، هذا من باب الضرر من باب الظلم من باب الإيذاء ليس من باب عبادة الجن. نعم. بارك الله فيكم. تتفضلون بذكر الآيات التي سمعتكم في مرة تتحدثون عنها سماحة الشيخ، آيات التي تدفع السحر. نعم. ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب العافية مما قد يمس الإنسان من السحر ومس الجن وما قد يمسه ايضا من حمسه عن زوجته، ان من اسباب ذلك من اسباب الشفاء من ذلك قراءه ايه الكرسي يمثل بها في الماء والفاتحه سوره الفاتحه يقول يا ايها الكافرون اذكروا الله احدا ومعوذتين، اذا قرا هذه السور والايه الكريمه الكرسي وقرأ مع ذلك أيضا آيات السحر الموجودة في سورة الأعراف وسورة يونس وطه، كان ذلك من أسباب الشفاء. إذا شرب من الماء وتروج به فإنه من أسباب سلامته من السحر ومن أسباب إطلاقه عن حفظه عن أهله. وآيات الأعراف يقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أطع عصاك فإذا تلقوا ما يحفكون، فوقع الحق فبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هذه الآيات الأعراف من أسباب الشفاء، قرأتها في الماء أو ينفث على المريض ينفث بها مع الفاتحة ومع الكرسي وما قل يا أيها الكافرون قل الله أكبر معوذتين، إما ينفث بها على المصاب وإما يقرأها في ماء ثم يفهم منه ويتروش بالباقي. ونعيدها: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقوا ما يأفكون وقع الحق بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هذه الآيات في سورة الأعراف. وفي سورة يونس يقول جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء قال موسى ألقوا ما أنتم مبصرون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يعني إما يقول بها عليه وإما يقرأها في النار. يعيدها يقول جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال موسى ألقوا ما أنتم مبصرون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. أما آية طه يقوله سبحانه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم عصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك فقع ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفعل الساحر غير قتل. هذه آياتكم في الطه فيما يتعلق بالسحر. ونعيدها أيضا يقول سبحانه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل أقل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجد من نفسه خيبة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما فيه من تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفعل الساحر غير قتل. وكان سحرة فرعون قد جعلوا حبالا وجعلوا عصيا، قال بعض المفسرين وجعلوا فيها من الزئبق ما جعلها تتحرك، وجعلوا هناك اشياء تروج على الناس وتسحر اعينهم حتى يظنها حيات وليست بحيات، ولهذا قال سبحانه: سحروا اعين الناس واستصحبوه وجاءوا بسحر عظيم، فجعلوا اشياء وعملوا اشياء تسحر اعين الناس يسمونها التزوير حتى يظنوا الناظر أن هذا الشيء ليس هو الحبال والعصي ولكن حيات تمشي على الأرض. فلما ألقى موسى عصاه لقفت هذه الأشياء. صدق الله الجميع العافية والسلام. جزاكم الله خيرا. كثيرا ما أسمع أن عدم نزول القطر من السماء متعلق بالعبادة، فإذا كان كذلك فهل الذي في الهند وغيرهم الذين يأتيهم السيل باستمرار يعبدون الله أكثر مما نحن نعبده، أو أن المسألة دوران فلك؟ أرجو توضيح ذلك لو تكرمتم، والواقع يدور هذا سماحة الشيخ على ألسنة كثيرا من الناس. علينا على المؤمن وعلى كل مسلم أن يعلم أن الله سبحانه خلق الخلق وتكفل بأرزاقه سواء كان الكفار أو المسلمين. قال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. قال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. هو سبحانه خلق الخلق من جن وإنس وكفار ومسلمين وتكفل بأرزاقهم، ويجزي الأمطار ويجزي الأنهار في البلاد الإسلامية وغيرها، ويرزق هؤلاء وهؤلاء. لكنه سبحانه يؤدب عباده المسلمين إذا فعلوا ما يخالف شرعه وعصوا أمره، قد يؤدبهم قد يعاقبهم لينتبهوا وليحذروا أسباب غضبه، فيمنع الخطر كما منع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الناس. عهد النبي أصلح الناس، أصلح العهود، والنبي أصلح الناس، وصحابته أصلح العباد، ومع هذا الكفر بالجحد بالقحط والجد حتى طلب المسلمون من الرسول أن يستغيث قالوا يا رسول هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيث، فاستغاث رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأنزل الله المطر وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، أنشأ الله سحابة وهو على المنبر ثم اتسعت فأمطرت، خرج الناس تهمه نفوسهم من شدة المطر، فلا يجوز المطر حتى جاءت الجمعة الأخرى، فجاءوا إليه وقالوا هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يشفع عنك، فضحك عليه الصلاة والسلام من ضعف بني آدم، في الجمعة الأولى يطلب المغيث وفي الجمعة الأخرى يطلبون الإمساك، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وطول الأوجية وملابس الشجر، قال أنس فتمزق السحاب في الحال، وصارت المدينة في جيوبة تمطر ها هنا وها هنا. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم استغاث وأصيب بالجد في زمانه وأصاب أصحابه الجد وهم خير الناس، تأديبا وتنبيها حتى ينتبه الناس وحتى يضرعون ربهم ويسألهم فضل سبحانه وتعالى، لأن تأديبهم في خير لهم، ينتبهون ويعبدون بالدعاء ويضرعون إليه ويعلمون أنه الرزاق، فهكذا البلاد الإسلامية، وإن كانت بلادهم أصلح من بلاد الكفار وهم خير من الكفار وهم أعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى، لكن يبتليهم بالسراء والضراء، بالسراء حتى يشكروا وبالضراء حتى ينتبهوا ويصبروا وحتى يجازيهم بالأجر العظيم على صبرهم وبالأجر العظيم على شكرهم، فإذا لم ينتبهوا أصيبوا بالجلد والقحط أو بتسليط الأعداء أو بغير هذا حتى ينتبهوا حتى يرجعوا إلى الله حتى يتوبوا إليه، كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال في قصة أحد لما أصابهم ما أصابهم من الهزيمة قال أولما أصابت مصيبة قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر قلتم أن هذا ثم من عند الله، فإذا نصر في بدر نصروا على الكفار وهزم الله الكفار وأثروا منهم 70 وقتلوا 70 من الكفار وصارت الدائرة على الكفار والنصر للمسلمين، وفي يوم أحد جرى على المسلمين مصائب بأسباب أنفسهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرماة يلزم الثغر الذي خلف المسلمين وكانوا 50، أمر عليهم عبد الله بن الزبير وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير سواء نصرنا أو لم نصر لا تبرحوا مكانكم، فلما نصر الله المسلمين وانهزم الكفار ظن الرماة وأنها الفيصل وأن الأرض انتهى وأن ما بقي إلا جمع الغنائم، فانصرفوا من مكانه، فأمرهم أميرهم أن يبقوا وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنعوا عليه وقالوا إن الأمر انتهى والكفار انهزموا، فلما فعلوا ذلك جاءت الخير خير الكفار من خلف المسلمين ودخلوا مع هذا الثغر الذي أهملوه وصارت المصيبة على المسلمين بأسبابه، فالمقصود أن المسلمين قد يبتلون بأمور فيها تنفيذ لهم وفيها مصالح لهم، وربك أحكم أعلم سبحانه وتعالى، لينتبهوا وليعلموا أن النصر بيد الله وأن كونهم عبدوا الله وكونهم فيهم رسول الله لا يكفي، بل لا بد من العمل بطاعة الله، لا بد من القيام بأمر الله، لا بد من الصبر على جهاد أعداء الله، ولهذا نبههم بقوله سبحانه أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل ومن عند الله، فإذا كان الرسول وأصحابه تصيبهم عقوبات الذنوب ويبتلون كما يبتلى غيره فكان بخير، أما أولئك كفروا فقد سرق منهم قد أطاعوا الشيطان وتابعوا الشيطان في الهند وفي الهند وفي أمريكا وفي فلترى وفي كل مكان، فإذا أجر الله عليهم النعم وأدر عليهم الأرزاق وجاءتهم الأمطار فهو استترى بالله والعاقبة الوخيمة، كما قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا فتحنا لهم كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وخلاهم بقتا فتنزل بهم عقوبات كما نزلت بهم حروب الحرب العظمى الأولى والثانية، نزلت بهم عقوبات بأسباب الكفر والذنوب، الله سبحانه وتعالى يملي ولكن لا يغفر سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما تمنوا، ويقول سبحانه واملي لهم ان كيدي متين، فقد يملي الله الكفر ويتابع عليهم النعم من الامطار وجذي الانهار وحصول الثمار، ثم ياخذهم اذا شاء اخذ عز المختار سبحانه وتعالى، ثم هم بعد ذلك مستدرجون، فكلما زادت النعم واستمر الامن عليهم وهم في معاصي الله وكفره صار عذاب يوم القيامة أكبر وصار أشد عليهم يوم القيامة مما لو أخذوا في الدنيا ببعض السن، فينبغي للعاقل أن لا يغتر بهذه الأمور، وينبغي المسلم أن ينتبه لهذه الأمور، وأن المسلمين قد يبتلون ثم تكون لهم العاقبة الحميدة ثم بلواهم